قال رحمه الله: المسألة الخامسة، حرم الله تعالى على الأنبياء أن يتخذوا الناس عبادا يتألهون لهم، وتقدمت الأدلة التي تدل على ذلك، وأن دعوة الأنبياء أجمعين إلى الله سبحانه وتعالى وإلى تأنيه الرب جل وعلا وعبادته وصرف أفعال العباد له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الأنبياء جميعا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. حرم الله على الأنبياء، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا حرام عليهم، ما كان ينبغي، كما قال في هذه الآية: ما كان لبشر، حرم الله على الأنبياء أن يدعو الناس لأشخاصهم، وهذه الصيغة تفيد التحريم، ما كان لبشر كما تقدم لها النظائر، ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، ما كان الله يتخذ من ولد، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، فهذه الصيغة تفيد التحريم والامتناع. قال: المسألة الخامسة، حرم الله على الأنبياء أن يتخذوا، وهي مأخوذة من هذه الآية من قوله ما كان للبشر، لأنه يقول فيها ست مسائل، ومن هذه المسائل من هذه الآية المستفادة حرم الله على الأنبياء. حرم الله تعالى على الأنبياء أن يتخذوا الناس عبادا يتألهون لهم، ولكن ألزم الخلق طاعتهم. نعم، حرم عليهم ما ذكر، وألزم الخلق طاعة الأنبياء، يجب عليهم أن يطيعوا الأنبياء بطاعة الله سبحانه وتعالى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار، وإن تطيعوه تهتدوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، طاعته واجبة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وخدمتهم طاعتهم أحسن، طاعتهم أحسن، لأن بعضهم ما أدركهم حتى يخدمهم، بعضهم ما أدركهم حتى يخدمهم، إلا إذا كان يخدم سنتهم هذا شيء آخر، طاعتهم هو الأقرب للأدلة. من أطاعني دخل الجنة، فهو ألزم الناس طاعتهم. هذه النسخة هنا أحسن، وإن كان توافقت النسخ على خدمتهم، أو ألزم الناس، ألزم الخلق خدمتهم، لكن هذه أحسن، طاعتهم، فهو عام. قال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، هذا كله من الأدب في اللفظ، وإلا من حيث الجواز يجوز عبدي وأمتي، وقد جاءت الأدلة بذلك، لكن من حيث الأكمل والأفضل والأحسن أن لا يقول الشخص هذا، وهذا من الأدب اللفظي، لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي. وسيأتي علة النهي عن ذلك: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي، ولا يقول أحدكم ربي وليقل سيدي. والحديث في الصحيحين. فهذا نهي عن أمرين: عبدي وأمتي وربي، وإنما يقول فتاي وفتاتي وسيدي. وقد جاءت الأدلة، أي جاءت أدلة أخرى تدل على ثبوت هذا اللفظ وعلى جواز قوله كما سيأتي. قال: وقد قال الله تعالى مخبرا عن يوسف: اذكرني عند ربك. فقال هنا يخالف الذي تقدم: لا يقولن أحدكم كذا، وفي الأخير: لا يقول أحدكم ربي، وهنا في هذه الآية: اذكرني عند ربك. لما سجن والتقى بذينك الرجلين وأخبرهما عن الرؤية، وأخبر ذاك بأنه ميت والآخر بأنه سيبقى على هذا الحال وأنه سيكون قريبا من الملك، فقال اذكرني عند ربك، أنت ستعيش فاذكرني عند ربك، لجأت مناسبة اذكرني عند ربك عند سيدك. وقال والصالحين من عبادكم وإمائكم، وهذا أيضا وفي أول الحديث كما سمعت النهي لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي، وهذه الآية فيها إثبات ما نهي عنه فيما تقدم، الصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد، في عبد له، في عبد له، فتعارضت، قال فلو تحقق، فتعارضت أي الأدلة التي فيها المنع وفيها بعضها فيها الجواز، حصل تعارض في الأدلة كما ترى، كيف يجمع بينها؟ سيأتي كلام الإمام وننقل أيضا كلام غيره. قال فلو تحققنا التاريخ لكان الآخر رافعا الأول، لو تحققنا التاريخ لكان الآخر الآخر لكان الآخر رافعا الأول أي الأخير، اذكرني عند ربك أو ما ذكر من أعتق شركا له في عبد. فإذا تحققنا الأدلة أن هذا فيما تقدم، مثلا فيما تقدم الأول النهي كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا ثم جاءت الرخصة فيحمل ذاك على أنه منسوخ ويبقى الجواز، أو العكس أنه كان جواز هذا ثم جاء النهي، فلو تحققنا التاريخ لكان الآخر منهما رافعا للأول، الآخر منهما رافعا للأول، هذا عند معرفة التاريخ. ولا يلجأ الشخص إلى النسخ إلا بشروط، ومن أهم الشروط معرفة التاريخ وتعذر الجمع، معرفة التاريخ وتعذر الجمع، فإذا عرف التاريخ وأمكن الجمع فلا تلجأ إلى النسخ، تجمع بين الأدلة، وإذا تعذر الجمع وعلم التاريخ فإنه يلجأ الشخص للنسخ، يقول هذا ناسخ لهذا، لأن الأدلة أحيانا تتعارض، فإذا أمكن الجمع فلا يلجأ الشخص للنسخ لأنه فيه إهدار وتعطيل، وهكذا الترجيح أيضا لا يلجأ إليه إذا جمع بين الأدلة، لا يرجح إذا كان هناك جمع، حيث أنه يبقي مدلول هذا على ما هو عليه ومدلول الآخر على ما هو عليه، فإن الترجيح به إهدار أحد الدليلين، ترجح هذا على هذا، وهذا من مباحث الأصول. قال فلو تحققنا التاريخ لكان الآخر رافعا للأول أو مبينا له على اختلاف الناس في النسخ، منهم نسميه بيان ومنهم نسميه نسخ. وإذا جهلنا التاريخ، وعندنا هنا جعلنا الصواب جهلنا، وإذا جهلنا التاريخ، عندك جهلنا التاريخ نعم، إذا جهلنا التاريخ هذا هو الصواب، مخطوطة في جهلنا التاريخ الصواب هذا. وإذا جهلنا التاريخ وجب النظر في دلالة الترجيح، وفي نسخة بالأدلة والترجيح، وجب النظر بالأدلة والترجيح، والبهن بمعنى في أي في الأدلة والترجيح، هذه في نسخة. وعندكم هنا إيش عندكم نسخة دلالة الترجيح المخطوطة؟ دلالة التاريخ يعني دلالة الترجيح في نسخة أصحاب الجامعة في بالأدلة والترجيح، وجب النظر في دلالة الترجيح، هذه جيدة النسخة التي عندنا، وحتى الأخرى وجب النظر بالأدلة والترجيح أي في الأدلة والترجيح، وجب النظر في دلالة الترجيح، وقد مهدنا ذلك في شرح الحديث بما الكافي منه الآن لكم ترجيح الجواز، وهذا يشير إلى شرح الترمذي عارضة الأحوذي، قد مهدنا ذلك في شرح الحديث، وما هي عندنا عارضة الأحوذي هذا، ما هي عندنا، مكتبة فقيرة من بعض الكتب المهمة. فالحاصل وقد مهد ذلك في شرح الحديث بما الكافي منه الآن لكم ترجيح الجواز، نذكر لكم ترجيح الجواز هذا يكفيكم الآن هنا، وإلا قد مهدنا هناك أطول من هذا الذي أشرنا إليه، والكافي هنا منه الآن لكم ترجيح الجواز، أن هذا يجوز أن تقول عبدي وتقول إيش أمتي، وأن تقول ربي معنى سيدي، ما فيه مانع أن تقول ربي، لا يقول أحدكم ربي، هذا يكفي هنا يقول رحمه الله، وهناك قد مهده أكثر، كانوا أكثر من هذا وشرحوا بأوسع من هذا. وأما هنا يكفيك ما ذكر رحمه الله أن هذا لا مانع منه، ولكن الأولى أن لا يقول كما سيأتي. قال: وإذا جهلنا التاليخ وجب النظر في دلالة الترجيح، وقد مهدنا ذلك في شرح الحديث بما الكافي منه الآن لكم ترجيح الجواز، لأن النهي إنما كان لتخليص الاعتقاد في أول الأمر، كان النهي ابتداء لتخليص الاعتقاد من هذا الأمر حتى لا يعتقد لغير الله سبحانه وتعالى عبودية، فجاء النهي جاء حماية لجناب التوحيد حتى لا يتدرج بالناس هذه الإضافات إلى أمر لا يحمد ولا تحمد عاقبته، ربي أمتي عبدي إلى آخر ذلك. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لتخليص الاعتقاد من أن يعتقد لغير الله عبودية، ثم رخص لهم لما تمكن العقيدة تمكنت من قلوبهم وتمكن التوحيد من قلوبهم، رخص لهم بعد ذلك. والكافي منه الآن ترجيح الجواز من غير لكم، وقد مهدنا ذلك شرح الحديث بما الكافي منه الآن. جيد، نعم، من غير بما في نسخة، جميل ليكون واضح الكلام. هذه ما بما فيها شيء من الزيادة، وفي اللفظ قلق، بما بزيادة بما في اللفظ قلق، لذلك أصحاب الجامعة يقولون لعله هناك سقط. لا، إن كانت بما زائدة ما فيه سقط، اللفظ مستقيم ولا قلق فيه. وقد مهدنا ذلك بشرح الحديث الكافي منه الآن لكم ترجيح الجواز. يقول أبو عبد الله في نسخة: الكافي منه الآن لكم ترجيح الجواز من غير زيادة بما، والكافي يعني تكون العبارة هكذا في النسخة، وقد مهدنا ذلك بشرح الحديث والكافي منه الآن لكم ترجيح الجواز، هكذا تقول في نسخة وهي مهمة. أما صاحب الجامعة وهو آدم هذاك وهو محمد آدم يقول لعل في اللفظ قلق أو لعل في اللفظ يعني سقط، هناك سقط. أما على هذه النسخة ما أدري ما وقف عليها وما ذكرها ولا أشار إليها، خلاص قل في نسخة الآن والكافي منه الآن لكم ترجيح الجواز، في نسخة والكافي منه الآن لكم ترجيح الجواز. جميل، هذه النسخة طيبة، هذا اللفظ يستقيم به العبارة ولا قلق فيه ولا سقط. قال: وقد مهدنا ذلك في شرح الحديث والكافي منه الآن لكم ترجيح الجواز، هذا يكفي هنا، ثم علل ترجيح الجواز وأن هذا كان إنما في أول الأمر، لأن النهي إنما كان لتخليص الاعتقاد من أن يعتقد لغير الله عبودية أو في سواه ربوبية، فلما حصلت العقائد كان الجواز، لما ثبت العقيدة ورسخت في القلوب كان الجواز بعد ذلك، وإنما هذا كان في أول الأمر للعلة المذكورة لتخليص الاعتقاد من أن يعتقد لغير الله عبودية أو في سواه ربوبية. أحسن، هذا طيب الذي ذكره النص، فلما حصلت خلصت، نعم، فلما خلصت العقائد كان الجواز، في نسخة فلما خلصت العقائد كان الجواز، مخطوطة هذه، جميل، أحسن من هذا، فلما حصلت خلصت العقائد لله كان الجواز. الذي عنده مطبوع هذا الذي بين يدي يقول في نسخة فلما خلصت، في المخطوط فلما خلصت العقائد كان الجواز، جميل، المخطوطة هذه نافعة في مثل هذه الأشياء، تنفع في مثل هذه الأشياء، تصحيح لفظ عند شكك في بعض الألفاظ هل هذا كذا أم على خلاف هذا، تستفيد من المخطوطة في مثل هذه الأشياء تريحه. قال رحمه الله: انتهينا من هذه المسألة وهي ما ذكر من تعارض الأدلة في نحو عبدي وأمتي، وهكذا قول الله: اذكرني عند ربك والصالحين من عبادكم وإمائكم، فالحديث يدل على المنع، وما ذكر من الآيات تدل على الجواز. ونقرأ كلام بعض أهل العلم في الجمع بين هذه الأدلة المتعارضة: وحمل العلماء النهي على أنه من باب الإرشاد إلى إطلاق اسم الأولى، هذا أحسن من كلام الإمام هنا، وحمل العلماء النهي على أنه من باب الإرشاد إلى إطلاق اسم الأولى، لأن إطلاق ذلك الاسم محرم، لأن إطلاق ذلك الاسم محرم، لا إن إطلاق ذلك الاسم محرم، وإنما هو من باب الإرشاد إلى إطلاق اسم الأولى، لا إن إطلاق ذلك الاسم محرم، ولأنه قد جاء أن تلد الأمة ربها أي مالكها وسيدها، وهو يوافق القرآن من إطلاق ذلك اللفظ، فكان محمل النهي في هذه العبادة أو في هذه العبارة، فكان محمل النهي في هذه العبارة أن لا نتخذ هذه الأسماء عادة، فنترك الأولى والأحسن. وقال المصنف ابن العربي رحمه الله في توجيه الآية: يحتمل أن ذلك جائز في شرع يوسف، اذكرني عند ربك، يحتمل أن هذا جائز في شرع يوسف، وقد جاء في شرعنا ما يوافقه، والصالحين من عبادكم وإمائكم وغير ذلك أيضا، هذا يدل على الجواز وإن لم يكن بلفظ ربك، لكن فيما جاء فيه النهي في صدر الحديث: لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي فيجرى مجرى واحد، يجرى مجرى واحد، فهذا جائز في شرع يوسف في شرعنا، لكن الأحسن والأولى إطلاق اسم الأولى، وهو أن لا يقال هذا الشيء، وأنه يعزف عن هذا اللفظ إلى لفظ أحسن وأجمل أدبا، أن تقول فتاي وفتاتي وسيدي، هذا أحسن من ربي ومن عبدي وأمتي، من حيث الأحسن والأولى فقط، لا من حيث التحريم، فإنه جائز، وقد جاء في الحديث ما ذكر في شأن يوسف: أن تلد الأمة ربها، أن تلد الأمة ربها، وفي بعضها ربتها، هذا يدل على الجواز، اذكرني عند ربك، وفي الحديث أن تلد الأمة ربها، ومع ما تقدم أيضا من الآية: والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذا هو الحاصل فيما ذكر من المسألة، أن هذا جائز لكنه خلاف الأولى، فهذا النهي نهي إرشاد. قال رحمه الله: المسألة السادسة قوله تعالى: بما كنتم تعلمون الكتاب. قرأ ابن عامر وأهل الكوفة بضم التاء تعلمون، وهي قراءة عاصم قراءتنا، بما كنتم تعلمون الكتاب قراءة عاصم، وهي قراءة أيضا ابن عامر من السبعة وأهل الكوفة، يضمون التاء ويشددون اللام تعلمون، وهذه القراءة من حيث المعنى أمتن من القراءة الأخرى السبعية تعلمون الكتاب، وهذا ترجيح ابن جرير كما سيأتي ترجيح هذه القراءة التي عندنا. قرأ ابن عامر وأهل الكوفة بضم التاء، وكأن معناه: لا تتخذوهم عبادا بحق تعليمكم، لا تفعلوا هذا، تتخذوهم عبادا بسبب أنكم تعلموهم الكتاب، فهذا خطأ، فإن تعلم الكتاب أو تعليم الكتاب جهتكم فرض عليكم، فلا تتخذونهم تستغلون هذا، فأنتم تؤدون فرضا. قال رحمه الله: قرأ ابن عامر وأهل الكوفة بضم التاء، وكأن معناه: لا تتخذوهم عبادا بحق تعليمكم، فإنه فرض عليكم، هذا شيء واجب تؤدوه، تؤدوا فرضا، فكيف يعني تقاضون عليه هذا الأمر، تتخذونهم تستغلون هذا، وهذا شأن الصوفية والرافضة، والله أنهم شأن أهل الأهواء هؤلاء، فيستعبدون الناس بمثل هذا الأمر، يعلمونهم بعض الحروف، ومن علمني حرفا صرت له عبدا، هذه قاعدة عندهم، من علمني حرفا صرت له عبدا، إيش من عبد له، بما كنتم تعلمون الكتاب، ما يصلح هذا، أنك تعلم الكتاب تجعل الناس مثل العبيد عندك خدم، هذا لا يصلح، فإن التعليم فرض عليك، أنت تؤدي فرضا، فلا تستغل هذا، بعض الناس هكذا، من علمني حرفا صرت له عبدا. والله يقول: لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، إلى قوله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، أو قبل ذلك، قبل الآية هذه: ولا يأمركم، قبلها: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، فعلموا لله سبحانه وتعالى، لا تتخذوا الناس عبادا لكم وأنتم تؤدون فرضا عليكم. قال رحمه الله: بعض الألفاظ صحيح أنه منتقد مثل هذا اللفظ: من علمني حرفا صرت له عبدا. وهذا الذي يبغي الصوفية: كونوا عبيد لنا، نعلمكم لكن كونوا عبيد لنا. ولكن هم يريدون أن الشخص ينبغي أن يحترم معلمه، هذا هو المقصود، لكن ينبغي البعد عن هذا، ولا سيما وقد استغل هذا المبتدعة في إذلال الناس. قال: وكأن معناه لا تتخذهم عبادا بحق تعليمكم، فإنه فرض عليكم أو إشراك في نيتكم، أي إذا فعلتم ذلك فإن يعني إذا اتخذتهم لا تتخذهم عبادا بحق تعليمكم، فهذا فرض عليكم، لا يصلح منكم هذا الشيء، وإذا فعلتم هذا فهذا إشراك في النية، ينبغي البعد عن هذا الأمر، أو إشراك في نيتكم، أو استعجال لأجركم، أو تبديل لأمر الآخرة بأمر الدنيا. واختاره ابن جرير واختاره الطبري على قراءة فتح التاء، ففيه قراءة سبية لغير من ذكر: بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب. فاختار ابن جرير هذه القراءة المذكورة، فقال رحمه الله: وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ بضم التاء وتشديد اللام، لأن الله وصف القوم بأنهم أهل عماد للناس في دينهم ودنياهم، وأهل إصلاح لهم ولأمورهم وتربية، وهذا يكون بهذه القراءة: بما كنتم تعلمون الكتاب. فالله وصفهم بأنهم أهل عماد للناس في دينهم ودنياهم وأهل إصلاح لهم ولأمورهم وتربيتهم. لذلك رجح بناء على ما ذكر قراءة التضعيف، تضعيف اللام وضم التاء، تعلمون على قراءة التخفيف والفتح، تعلمون الكتاب، وقراءتان كما سمعت سبعيتان. قال شيخنا أبو عبد الله العربي الصواب المغربي كما تقدم معنا، وهو محمد بن عبد الرحمن، أبو عبد الله العربي محمد بن عبد الرحمن المغربي هو الصواب، تقدم معنا، وهو شيخ كما ذكر، وقد ذكر له مناسبة كما ذكر المحقق، يعني أنه التقى به في بعض الأماكن وكان صلى بجانب بعض الناس، هذا شيخه، وسلم أحدهم بعد أن سلم الإمام، تنازع هذا وهذا، رجلان تنازعا بجانب أبي عبد الله المغربي، فقال هذاك: أنت أخللت بصلاتك وما أحسنت بصلاتك. وهذاك يقول: والله ما أحسنت، أظن ما أخللت بها، أحسنت بصلاتي. سأل الشيخ: أنت كنت بجانبه أخل بصلاته ولا أحسن؟ قال: يا أخي أنا مشغول بصلاتي ما انتبهت له. يعني أعطاه درس طيب: أنت مشغول بالناس ترك هذا. فأعجب الناس بكلامه، قال: أنا مشغول بصلاتي كنت مقبلا عليها. يعني يدل عنك أنت ما أنت مقبل كنت على صلاته، مشغول بالناس، هذا فعل وهذا ما فعل. قال: فأعجب به الناس وأعجبوا بجوابه، صحيح مقبل على صلاته، ما يلتفت هذا أخل ولا ما أخل. وأحيانا قد يكون يحصل بجانبك، يحصل أنه نسى ركعة ونسى سهاء، هذا قد يحصل، لكن من القصد خطأ أنك تترصد صلاة الناس، هذا خطأ، إلا إذا كان من باب تعليمه، إذا كان ما يحسن فهذا شيء آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يراقب المسيء في الصلاة فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فهذا شيء آخر. أما مراقبة لتثريبه والتشنيع عليه تنقصه فهذا خطأ. قال شيخنا أبو عبد الله المغربي: كذلك يقتضي صفة العلم وقراءته، لأن العلم، نعم كذلك يقتضي، أنكم لا تجعلونهم عبادا لكم، فإن صفة العلم وقراءة العلم بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون يقتضي أنكم لا تتخذوا الناس عبادا من دون الله، لا تتخذهم قصدي عبادا لكم، تجعلونهم كالعبيد، فهذا الذي يقتضي صفة العلم وقراءة العلم. كذلك يقتضي صفة العلم وقراءته، لأن العلم إنما هو للتعليم، إنما هو للتعليم لتحريم كتمان العلم، والأمر في ذلك قريب، وليس هذا موضع تحرير، ما هو موضع تحرير القراءتين هل تعلمون أو تعلمون، هذا الموضع ما هو موضع التحرير، ولكن هذا الذي تقتضيه القراءة تقتضي هذا الأمر، لأن العلم إنما هو التعليم، وقراءة تعلمون تدل على إيش؟ تدل على ذلك، بما كنتم تعلمون الكتاب، فهذه القراءة تدل على هذا، لأن العلم إنما هو للتعليم لتحريم كتمان العلم، والأدلة في تحريم كتمان العلم كما تعلمون في القرآن وفي السنة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. وهكذا أيضا ما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذه صفة أهل الكتاب، ذمهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا رسول الله ذم من كتم العلم، من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فالعلم إنما هو للتعليم، فيحرم كتمانه، فيجب على الشخص أن يبلغ دين الله وأن يعلم ما علمه الله سبحانه وتعالى. وهناك أمور من العلم يتأنى الشخص ربما في تبليغها مما يتعلق بالفتن، كما تأنى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: حفظت جرابيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبثت أحدهما وأمسكت عن الآخر، ولو بثت الآخر لقطع هذا البلعوم. فحمله أهل العلم على كتمان علم لا يحتاج إليه الناس، وأما العلم الذي يحتاج إليه الناس في عقائدهم وعباداتهم لا يجوز كتمانه، لا يجوز كتمانه. وأما العلم الذي هو يتعلق بالفتن وفيه ضرر عليك وعلى غيرك، فيه ضرر عليك وعلى غيرك الكلام في الأمراء، فإن أبا هريرة ربما حفظ شيئا ما يتعلق بني أمية فكتمه ولم يبثه مما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه رأى أنه ليس ثم مصلحة في بث مثل هذا، فاحتفظ بهذا الجراب ولم ينشره في أوساط الناس. وهكذا عابوا عليه كثرة التحديث رضي الله تعالى عنه، وقال: لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، وهكذا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، هاتان الآيتان حملتا أبا هريرة على الإخبار وعلى التحديث ونشر العلم. وأما الجراب الذي سمعته فإنه لم يبثه في الناس خوفا على نفسه وخوفا على الناس، فهذا جائز كما ذكر ذلك الذهبي بترجمته بكلام جميل، وأن هناك من العلوم ما يجوز كتمانه، من العلم ما يجوز كتمانه للمصلحة، كالذي يتعلق بولاة الأمور. من يأتي لنا بكلام الذهبي يا أخوان، أنا قرأته قبل وأظن قد ذكرنا لإخواننا في ترجمة أبي هريرة الجرابين. قال شيخنا أبو عبد الله العربي: كذلك يقتضي صفة العلم قراءته، لأن العلم أي هذا الذي القراءة تقتضي هذا، والترجيح ترجيح ابن جرير الطبري يعني بناء على ما ذكر، لأن العلم إنما هو للتعليم، والقراءة تدل على ذلك، لتحريم كتمان العلم، والأمر في ذلك قريب، وليس هذا موضع تحرير سواء تعلمون أو تعلمون، الأمر إن شاء الله في ذلك قريب، وهذا الموضع يقول ليس موضع تحرير. جاء الوقت ونقرأ هذه، نكتفي بهذا إن شاء الله. عندما نسأله قبل أن يأتي المؤذن يؤذن كيف الجمع بين هذه الأدلة: لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي، ولا يقول أحدكم ربي وليقل سيدي، مع ما ذكر الله عن يوسف: اذكرني عند ربك والصالحين من عبادك وإمائكم، الصالحين من عبادكم وإمائكم. هذا ليس عن يوسف، ولكن أيضا فيها الجواز. نعم، أن هذا كان في أول الأمر لتخليص الاعتقاد من أن يعتقد لغير العبودية أو في غيره أيضا في سوى ربوبية، ثم بعد ذلك لما خلصت العقائد جاز هذا الشيء. وقيل أن هذا النهي نهي إيش؟ إرشاد، لا نهي تحريم، أحسنت، وأنه لا زال، وأن الشخص ينبغي أن يبتعد عن هذا من باب أولى، وهذا هو الأحسن، وهذا هو الأدب، وهذا هو الأكمل، أن لا يقول ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه نهي إرشاد إلى إطلاق اسم الأولى، وأن الشخص يطلق الأولى ويترك مثل هذه الألفاظ. والله أعلم. وهذا أحسن مما ذكر الإمام، فيبقى النهي على ما هو عليه، يبقى النهي على ما هو عليه، وهو نهي إرشاد أن الشخص يستعمل اللفظ الأولى في كلامه، فيقول سيدي بدل ربي، ويقول أمتي، ويقول فتايا بدل عشق عبدي، وفتاتي بدل أمتي. ومن حيث الجواز يجوز أن تلد الأمة ربتها، ومع ما ذكرنا من الأدلة. أحسنتم. من هذا الأول ولكن ألزم الخلق طاعتهم، ألزم الخلق حرمتهم. يقول أبو عبد الله في القرطبي حرمتهم، وألزم الخلق حرمتهم، طاعتهم أحسن، طاعتهم أفضل. ليس معنى هذا أنهم تترك طاعتهم، هم ما يجوز لهم أن يتخذوا أنفسهم عباء يعني آلهة، ويرشد الناس إلى أنفسهم وإلى عبادة أنفسهم، لكن يجب عليكم طاعتهم، ألزمكم طاعتهم، ونهاهم عن هذا الأمر، نهاهم أن يجعلوا الناس عبادا لهم، وألزم العباد أن يطيعوهم. فليس معنى نهي الله أنكم تنقصوهم ولا تبالوا بهم، ليس معنى هذا أن الله نهاهم أن يتخذوكم آلهة أنكم لا تعتبروهم ولا ترفعون لهم شأنا، بل يجب عليكم طاعتهم، وهم منهيون عن هذا الشيء. هذا كلام واضح، وهذا هو الأفضل، وهذا اللفظ المثبت عندنا هو الأحسن، ولا يتدل عليه، لأن بعض الناس ربما يفهم من هذا ما كان لبشر إلى آخر ذلك، معنى أنه ما ينبغي له، وإيش هذا، ما هو إلا واحد منا، واحد مثلنا، هو بشر ونحن بشر، وليس له أن يتخذ الناس عبادا، لا، هذا عالم وهذا نبي، فيجب عليك طاعته بطاعة الله سبحانه وتعالى، فلا تستغل مثل هذا الألفاظ ومثل هذا الخطاب فتتنقص أهل العلم وتتنقص الأنبياء ولا تجعل لهم طاعة لك. هذا هو المقصود، والله أعلم. تفضل يا أخي. أو لا تجعل لهم عليك طاعة، مو طاعة لك، لهم عليك طاعة.